بسم الله والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين صلى الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. فهذه قراءة من صحيح الإمام مسلم بشرح الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال: باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة. قال: حدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيا قبل أن يقرأ، فقل: يا رسول الله، لأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة؟ ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة في يوم الدين. باب ما يقول بين تكبيرة الإحرام والقراءة. تكبيرة الإحرام هي التكبيرة الأولى في الصلاة، وسميت تكبيرة الإحرام لأن الإنسان إذا كبر هذه التكبيرة خلاص يبقى أحرم بالصلاة، دخل في عبادة تحرم عليه ما كان مباحا له قبل هذه التكبيرة كالكلام والأكل والشرب والالتفات ونحو ذلك ورد السلام، كل هذا خلاص يصبح حرام عليه، كان قبل التكبيرة هذه يحل له، لكن بعد هذه التكبيرة خلاص أصبح حرام عليه. سميت تكبيرة الإحرام لأنها تكبيرة الدخول إلى الصلاة وتحريم ما كان مباحا يعني من الأعمال غير أعمال الصلاة، خلاص يصبح لا يحل له أن يعمل من الأعمال إلا أعمال الصلاة فقط، وسميت تكبيرة الإحرام هي التكبيرة الأولى. ما يقول بين هذه التكبيرة وبين القراءة، وهذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ ومعنى أرأيت أن أخبرني بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لأن أفتيك بأبي وأمي. وهذا من أدب هذا الصحابي الجليل، وسأل النبي هذا السؤال وقدم السؤال في قوله: أفتيك بأبي وأمي أو فديتك بأبي وأمي يا رسول الله، أرأيتك أخبرني عن سكوتك هذه. كان النبي يسكت هنيها، يسكت هنيها يعني وقت قليل بين التكبير عندما يقول التكبير ثم القراءة عندما يقول الحمد لله رب العالمين، وقال له: أخبرني يا رسول الله ماذا تقول هذا؟ وهذا السؤال دليل على حرص يعني أبي هريرة على تعلم الخير ومعرفته، وأن هذا مجرد سكتة يسكتها النبي في الصلاة، يريد أن يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم وأن يخبره ما الذي يقوله في هذه السكتة، هل هي سكتة مطلقا ولا هي سكتة فيها يعني ذكر أو دعاء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي ما باعدت بين المشرك والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. دعاء عظيم للنبي صلوات الله وسلامه عليه، هو دعاء بالمغفرة. أول شيء: اللهم باعد بيني وبين خطاياي ما باعدت بين المشرك والمغرب، يعني اجعل كل خطيئة عني بعيد لا أصل إليه. وهذا دعاء يعني يعيده الله تبارك وتعالى يعني كل الخطايا والذنوب، اللهم باعد بيني وبين خطاياي ما بعدتها بين المشرق والمغرب، فلا أفكر فيها ولا أعملها ولا أرد إليها. اللهم نقيني من خطاياي اللي هي تكون عندي، ثم ينقى الثوب الأبيض من الدنس، والثوب الأبيض دائما إذا كان تظهر فيه أي شيء من الدنس والوساخ تظهر فيه خلال الثوب الأسود والأثواب الملونة الأخرى، فإنها قد يكون فيها الدنس ولا يظهر فيها اللون يغطيه، أما الثوب الأبيض فإن أي قذارة فيه تظهر. شبه النبي صلى الله عليه وسلم يعني تنقيته من الذنوب يعني أن ينقيه الله تبارك وتعالى من كل ذنب صغيرا كان كبيرا. النبي لا يقصد بذنب صلى الله عليه وسلم الذنب مع الذنب، لكن هذا دعاء لأن طهره الله تبارك وتعالى ويجب عنه كل ذنب. اللهم نقيني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدم. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. الغسل غسل أي شيء بالماء، الماء الطهور، والثلج والبرد. الغسل بالماء والثلج والبرد هذا يعني تبريد هذا المغسول وتنقيته. فاغسلني من الخطيئة نار، الخطيئة تكون في النار. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج كل الخطايا والذنوب كما يغسل يعني يوصل صاحبها بالماء والثلج والبرد، فيطهر من يعني من نار الخطيئة ومن دنسها. فهذا دعاء ولجوء إلى الله تبارك وتعالى في بداية الصلاة يعني بالتطهير من كل ذنب، سواء سيرتكبه في المستقبل. الله بعد بيني وبين خطايا بعد فلنا من المغرب بين مشرق المغرب، هو أنه موجود وأن يطهره الله تبارك وتعالى لأن يعني الطهارة كاملة. فهذا دعاء النبي في استفتاح هذا الصلاة، ويدل طبعا هذا الدعاء لأنه مستحب لأن النبي لم يأمر به، هذا ليس أمر، وإنما جاء عن سؤال سأله أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأخبر بهذا الدعاء الذي يدعو به النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا ابن خضير قال وحدثنا أبو كامل حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد كلاهما عن عمارة بن القعقاع بهذا الإسناد نحو حديث جرير. وقال مسلم رحمه الله وحدثت عن يحيى بن حسان ويونس المؤدب وغيرهما قالوا حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثني عمارة بن القعقاع حدثنا أبو زرع قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. نعم، هذا الحديث أن النبي إذا قام من الركعة الثانية، والركعة الثانية في الصلاة الجهرية فيها قراءة، فكان النبي يقرأ مباشرة وليس له سكت، فسكتته إنما هي في الركعة الأولى ما بين تكبير الإحرام وبين القراءة. أما إذا قام الركعة الثانية يعني أنهى الركعة الأولى وقام الركعة الثانية مكبرا فإنه يقرأ مباشرة ولا يقرأ دعاء قبله. نعم، فإذا أصبح دعاء الاستفتاح إنما هو استفتاح الصلاة فقط، وأما في بقية الركعات فلا يبدأ الركعة يعني كل ركعة بدعاء، وإنما يبدأ بالقراءة مباشرة. نعم. قال وحدثني زهير بن حرب حدثنا حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا قتادة وثابت وحميد عن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفته النفس فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاته قال أيكم المتكلم بالكلمات فأرم القول فأرم القول فقال أيكم المتكلم بها فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. نعم، هذا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، ويقول جاء رجل إلى الصلاة وقد حفزه النفس يعني جاء تركض عشان يلحق الرسول في الركوع، فلحق النبي في الركوع لكن نفسه كان خلاص في آخر النفس من سعيه إلى الصلاة. لما رفع النبي رأسه وقال سمع الله من حمده، قال هذا الرجل وهو لسه يعني النفس هذه، قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا. فالنبي لما خلص صلاته قال من منكم قال الكلمات، يعني الكلمات التي سمعت هذه، فأرم القوم، أرم يعني كف أحد كلمة. فالنبي قال من قال هذه الكلمات فإنه لم يقل باسا، يعني أنه لم يقل شيئا يعني باس يعني شيء خارج عن يعني عن معنى الصلاة أو فيه ضرر. فقال صاحب هذه الكلمات قال أنا يا رسول الله جئت وقد حفزني النفس، يعني جئت على آخر نفس يعني، فقلت هذه الكلمات الحمد لله ربنا، قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 19 ملكا يبتدرونها إلى السماء أيهم يعني يوصلها أول. يقول النبي شفت 19 بضعة البضع من الثلاثة إلى التسعة، يعني 13 15 17 ملك يصعدون بها إلى السماء، كل من يسالس الآخر ليرفعها إلى الله سبحانه وتعالى، يعني يرفع هذه الكلمات الطيبة التي قيلت لم تقل، يعني لم تكن من تعليم النبي أولا، إنما قال هذا العبد وهي كلمات عظيمة في حمد الله ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا يحمد الله تبارك وتعالى. فهذا الصحابي وفق إلى هذه الكلمات الطيبة وقرها النبي صلى الله عليه وسلم، يقرها فقط أنها من الخير والبر، بل يعني رأى الملائكة يسرعون بها إلى السماء رفعا بها إلى الرب سبحانه وتعالى ليرفعه أولا، فيكون لهذا الملك الذي يرفعه أولا شرف يعني إيصال يعني كلمات العبد الطيبات إلى الله سبحانه وتعالى. والله إليه يصعد الكلم الطيب، والله من صفته قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. فصعود الكلم الطيب تصعد به الملائكة، الملائكة تصعد الكلمات الطيبات إلى الله سبحانه وتعالى، تعرج الملائكة والروح إليه، فهذا من عروج الملائكة، فيعرج الملائكة تصعد وتعرج إلى الله تبارك وتعالى في عروج منتظم، تعفضون فيكم ملائكتهم بالليل وملائكتهم بالنهار، فيعرج الذين ماتوا فيكم فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادهم، يقول رب أتيناهم وهم يصلون تركناهم وهم يصلون. فهذا عروج منتظم في الليل وفي النهار، ملائكة النهار وملائكة الليل، يعني كل منهم يسلم للآخر ويعبده. وفي ملائكة يعني همهم الذكر ورفع الكلمات إلى الله تبارك وتعالى، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فمن الكلم الطيب الذي يصعد إلى الله كلمات الطيبة التي يقولها العبد المؤمن، وهذا عبد المؤمن وفقه الله تبارك وتعالى لأن يقول هذه الكلمات الطيبة، لم يتعلمها أولا من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقرأها في كتاب، وإنما ألهمها، يعني أرحمه الله تبارك وتعالى أن يذكر الله بهذا الذكر. وجاء النبي رأى فيه يعني هذا الذي رأى، رأى الملائكة يتسابقون إلى العروج بها إلى السماء، وأصبحت ذكرا، أصبحت ذكرا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا. نعم. قال حدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن علية أخبرني الحجاج بن أبي عثمان عن أبي الزبير عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ قال رجل من القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يقال كلمة كذا وكذا؟ قال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: فما تركتهن من سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذلك. نعم، هذا الصحابي الآخر وفق إلى هذه الكلمات الطيبات، ولكن قال فيها النبي: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. وهو أن النبي بعدما كبر الله أكبر قال: هذا العبد الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا. كلمات طيبة: الله أكبر كبيرا، كبيرا تأكيد لكون الله تبارك وتعالى، والحمد لله كثيرا، الحمد لله حمدا كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. بكرة اللي هو وقت الصباح، بكور بكور اللي هو يبدأ من يعني ظهور النور، والأصيل وقت الأصيل اللي هو نصف الليل نصف النهار الآخر، وقت الأصيل من بعد العصر، وقت الأصيل من بعد العصر المغرب، هذا وقت الأصيل. فالحمد لله بكرة وأصيلة، يعني في البكور وفي الآصال. وقد أمر الله تبارك وتعالى: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. العبد هذا دعا بهذا، هذا الصحابي وفق إلى أن يقول هذه الكلمات. والنبي سأل يعني: من الذي قال هذا؟ فلما قال لي قال: أنا قلت الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله مكتوبا واصيلا. فقال النبي: عجبت لها، أنا عجبت لهذه الكلمة، فتحت لها أبواب السماء. يعني الملائكة أصعدوها وفتح الله تبارك وتعالى أبواب السماء لقبول هذه الكلمات من هذا العبد الصالح. فابن عمر يقول: أنا ما تركت هذه الكلمات منذ يقول النبي هذا، منذ قال النبي في هذه الكلمات ما قال، قل ما تركت، ما تركت أن أقول الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا. نعم. قال النووي في الشرح: قول سكت غنية هي بضم الهاء وفتح النون وتشديد الياء بغير همزة، وهي تصغير هنا، أصلها هن هلوى، فلما صغرت صارت هنيوة، فاجتمعت واو وياء وسبقت إحداهما بالسكون، فوجب قلب الواو ياء، فاجتمعت ياءان فأدغمت إحداهما في الأخرى فصارت هنية، ومن همزها فقد أخطأ. ورواه بعضهم هنية، همزها قال هنية، هنية. نعم. ورواه بعضهم هنيه وهو صحيح ايضا. وفي هذا الحديث الفاظ تقدم شرحها في باب ما يقال اذا رفع راسه من الركوع، وفيه دليل للشافعي وابي حنيفه واحمد والجمهور رحمهم الله تعالى انه يستحب دعاء الافتتاح، وجاءت فيه احاديث كثيره. هؤلاء العلم الثلاثه، قال في دليل هؤلاء العلم الثلاثه انه يستحب دعاء الافتتاح. هذا العلم الامام مالك رحمه الله راى انه يكره دعاء الافتتاح، انه مكروه، يرى انه يكره ان يعني يفتتح شيخ الصلاه بغير الحمد، وان اي كلام يقال ما بين التكبير والحمد مكروه. وهذا الحديث يعني يدل على خلاف هذا، هذا الذي ذهب اليه الامام مالك رحمه الله، وان اي دعاء يقال ما بين تكبيرة الاحرام وبين الحمد مكروه، هذا ليس عليه وليس دليل عليه، بل الصواب انه مستحب. هذه الدعاء الذي سمع النبي واقره وعليك الاستفتاح كثيرا، فعليك الاستفتاح مستحبه ولا شك. فمن اجل هذا الامام إنه يقول هذا في دليل الأئمة الثلاثة على استحباب دعاء الاستفتاح. نعم. منها هذا الحديث وحديث علي رضي الله عنه في وجهت وجهي إلى آخره. نعم، هذا أيضا دعاء آخر الاستفتاح، وجهت وجهي الذي فطر السماء الأرض خليفة. نعم. ذكره مسلم بعد هذا في أبواب صلاة الليل، وغير ذلك من الأحاديث، وقد جمعتها موضحة في شرح المهذب. وقال مالك رضي الله عنه: لا يستحب دعاء الافتتاح بعد تكبيرة الإحرام، ودليل الجمهور هذه الأحاديث الصحيحة. قوله: وحدثت عن يحيى بن حسان إلى آخره، هذا من الأحاديث المعلقة التي سقط أول إسنادها في صحيح مسلم، وقد سبق بيانها في مقدمة هذا الشرح. قوله: وقد حفزه النفس، هو بفتح حروفه وتخفيفها، أي ضغطه لسرعته. قوله: فأرم القوم، هو بفتح الراء وتشديد الميم، أي سكتوا. قال القاضي عياض: ورواه بعضهم في غير صحيح مسلم فأزمنا بالزاي المفتوحة وتخفيف الميم من الأزم، وهو الإمساك، وهو صحيح المعنى. قوله: كان الزم زم الشيخ خلقه، إذا كان قرئ وفاء زم القوم يعني قفلوا أفواههم، زموا أفواههم يعني ما تكلموا، ولكن صحيح أرم القوم، أرم يعني سكت، ما تكلم أحد، يعني لا هو صاحب الكلمات تكلم ولا الذين مثلا من جواره، قالوا يا فلان هذا هو الذي سمعناها من فلان هو الذي يتكلم، كلهم سكت. نعم. قوله: الله أكبر كبيرا، أي كبرت كبيرا، وفي الرواية الأولى دليل على أن بعض الطاعات قد يكتبها غير الحفظة أيضا. باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، والنهي عن إتيانها سعيا. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وقال: وحدثني محمد بن جعفر بن زياد، أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال: وحدثني حرملة بن يحيى واللفظ له، أخبرنا ابن وهب، أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. نعم، إتيان الصلاة غير إتيان الصلاة بسكينة ووقار، ومعنى المقصود بالمعنى المجيء إلى الصلاة من أجل الصلاة يتعلي السكينة، السكينة الهدوء، والوقار اللي هو يعني الرزانة والثقل غير الخف والطيش. فالنبي قال: إذا أتيتم الصلاة، حديث الإغراء هنا، فأتوها عليكم السكينة والوقار. ومعنى السكينة معنى كنا الهدوء والوقار والرزانة، ونكون الإنسان رزينا ليس خفيفا طائشا. فما أدركتم فصلوا، يعني ما أدركتم من الصلاة فصلوا، فلو أدركت بعض الصلاة، وما فاتكم فأتموا، ما فاتكم في الصلاة فأتموا. وذلك أنه يعني بعضهم كان يسرع حتى يلحق مثلا بالركوع، يلحق الركعة، يشوف النبي صلاة راكع فيقوم يركض عشان هذا، أو يركض ليلحق يعني الصلاة أو بعضها أو أكثرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة، جيب الصلاة، فأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم أي من الصلاة مع الإمام صلى، وما فاتكم من الصلاة مع الإمام فأتوا، فأتفرق على خطف أكثر كلهم، تقوم بعد تسليم الإمام فتكمل وتتم ما فاتك من الصلاة. وهذا ذلك. والنبي قال يعني ولا تسوها وأنتم تسعوا، السعي بوزن امشي وانت عليك السجن في الوقت، ولا تأتي الصلاة سعيا يعني ركضا أو جريا إلى الصلاة سعيا. نعم. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر عن إسماعيل بن جعفر قال قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل أخبرنا العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا توبد للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم إذا كان يعمل إلى الصلاة فهو في صلاة. نعم، هذا حديث أبي هريرة برواية الأثم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال إذا ثوب للصلاة، ثوب والتثويب للصلاة اللي هو الإقامة، فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوا عليكم السكينة كل وقت، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم إذا أتى إلى الصلاة فهو في صلاة. فالعبد في صلاة يعني يكتب له كأنه قائم في الصلاة منذ أن يخرج من بيته أو من مكانه إلى الصلاة، أنت مجرد ما خروجك للصلاة أنت في صلاة. فإذا لما العجل إذا لما يعني تصحى وتأتي على طريق أهل السكينة والرزانة والوقار؟ قال فإن العبد إذا أتى للصلاة فهو في صلاة، ومعنى أنه في صلاة يعني أن أجره قائم كأنه في الصلاة، وليس أنه في الصلاة يعني لا يجوز له أن يتكلم أو يرد السلام أو يتكلم، لا، وإنما هو في صلاة من حيث أن أجر، من حيث أن أجر الصلاة له ما دام أنه خارج يسعى إلى الصلاة. نعم. قال حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا نودي بالصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الفضيل يعني بن غياض عن هشام قال وقال وحدثني زهير بن حرب واللفظ له حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا توبد للصلاة فلا يسعى إليها أحدكم ولكن ليمشي وعليه السكينة والوقار، صل ما أدركت واقض ما سبقت. نعم، هذا الحديث واضح، حديث أبي هريرة برواية ابن السليم هنا إفراقية ثوب للصلاة يعني فأتوه أنتم تمشون والمشي ولا تأتوه أنتم تسعون فما أدركت فصل، يعني ما أدركت من الصلاة مع الإمام فصل، وما فاتكم أي من يعني من صلاة الجماعة مع الإمام فأتم. نعم. قال حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا محمد بن المبارك الصوري حدثنا معاوية بن سلاح بن سلام عن يحيى بن أبي كثير أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسمع جلبا فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما سبقكم فأتموا. نعم. وحدثنا أبو بكر صلى الله عليه وسلم سمع جلبا يعني سمع في ناحية المسجد جلبة، الجلبة هي الصوت يعني الصوت المرتفع، فقال ما شعرك؟ فقالوا يعني فأخذنا على الصلاة فأتينا يعني نسخة، فقال النبي لهم نسخة نعم، فقال يعني إذا أتيتم الصلاة فأتوا أنتم تمشون فلا تأتوا أنتم بالصوت وأدركتوا فصلوا وما فاتكم فاتوا. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن هشام حدثنا شيبان بهذا الإسناد. قال في الشرح قوله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم إذا كان يعمل إلى الصلاة فهو في صلاة فيه النهي الأكيد إلى إتيان الصلاة بسكينة ووقاء والنهي عن إتيانها سعيا سواء فيه صلاة الجمعة وغيرها. نعم فيه صلاة الجمعة وغيرها يعني لا يجوز السعي بمعنى الهرولة والجلي هي صلاة الجمعة أو غيرها. نعم. سواء خاف فوت تكبيرة الإحرام أم لا. نعم خاف فوت تكبيرة الإحرام لأن في الحصول تكبيرة الإحرام في فضل عظيم كما في حديث من صلى 40 صلاة يعني في جماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام كانت له براءة من النفاق فحصول تكبيرة الإحرام أن يحصل الإنسان يعني يدرك الإمام وهو يكبر تكبيرة الإحرام في فضل عظيم فالإمام النووي يقول سواء كان يريد أن يلحق تكبيرة الإحرام أو يلحق شيء من الصلاة ركعة أخيرة أو هو صلاة الجمعة كل واحد لا يجوز أن يأتيها أي صلاة وهو يركض أو يسجد. والمراد بقول الله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله الذهاب يقال إلى ذكر الله وذر البيع الذهاب يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ليس فاسعوا بمعنى أجره وإنما السعي الذهاب يعني اذهبوا إلى الجمعة يجب الذهاب إليها كذلك الاستثناء والأخر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في المجيء إلى الصلاة والجمعة غيرها من الصلاة. نعم. يقال سعيت في كذا أو إلى كذا إذا ذهبت إليه وعملت فيه. نعم. ومنه قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. مش إلا ما سعى إلا ما جرى فيه. سعي الإنسان عمله وليس الإنسان إلا ما سعى إلا ما عمل. نعم. قال العلماء والحكمة في إتيانها بسكينة والنهي عن السعي أن الذاهب إلى صلاة عامل في تحصيلها ومتوصل إليها فينبغي أن يكون متأدبا بآدابها وعلى أكمل الأحوال وهذا معنى الرواية الثانية فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقيمت الصلاة إنما ذكر الإقامة للتنبيه بها على ما سواها لأنه إذا نهى عن إتيانها سعيا في حالة الإقامة مع خوفه فوت بعضها فقبل الإقامة أولى. وأكد ذلك ببيان العلة فقال صلى الله عليه وآله وسلم فإن أحدكم إذا كان يعمل إلى الصلاة فهو في صلاة وهذا يتناول جميع أوقات الإتيان إلى الصلاة وأكد ذلك تأكيدا آخر فقال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فحصل فيه تنبيه وتأكيد لئلا يتوهم متوهم أن النهي إنما هو لمن لم يخف فوت بعض الصلاة فصرح بالنهي وإن فات من الصلاة ما فات وبين ما يفعل فيما فات. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم، وبين ما يفعل فيما فعل اللي هو إتمام ما فعله نفسه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم وما فاتكم دليل على جواز قول فاتتنا الصلاة وأنه لا كراهة فيه. وبهذا قال جمهور العلماء، وكرهه ابن سيرين وقال إنما يقال لم ندركها. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم وما فاتكم فأتموا، هكذا ذكره مسلم في أكثر رواياته، وفي رواية وقض ما سبق. واختلف العلماء في المسألة، فقال الشافعي وجمهور العلماء من السلف والخلف ما أدركه المسبوق مع الإمام أول صلاته وما يأتي به بعد سلامه آخرها. نعم، هذا يعني كيف الإتمام، هل هو يعني يأتي بما فاته كأنه هو الذي فاته، فيكون إذا فاتت ركعة فإذا أتم الصلاة كأنه يأتي بالركعة الأولى من الصلاة التي فاتته، أم يتم بمعنى أنه تكون الركعة الأولى له هي الركعة التي لحقها مع الإمام أولا، ثم الركعة الثانية، ثم الركعة التي فاتته في الأولى وهي الرابعة بالنسبة له. يتوقف على الخلاف في هذا، إن الركعة أو الركعات التي فاتت، وإذا كانت ما هي التي فاتت فيعيد سيقضيها، فالمفهوم تبقي إذا كان جهرية يجهر فيها، إذا كانت هي الأولى أو الثانية يقرأ فيها مع الفاتحة. أما إذا كانت يعني الصلاة ما تسير بنسخها، فيكون الثالثة والرابعة بالنسبة إليه هي الثالثة والرابعة بالنسبة للصلاة، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم. وعكسه أبو حنيفة رضي الله عنه وطائفة، وعن مالك وأصحابه روايتان كالمذهبين، وحجة هؤلاء وقض ما سبق. وحجة الجمهور أن أكثر الروايات وما فاتكم فأتموا، تسير إتمام، وهذا هو الصحيح، تسير الصلاة تسير على نسخها ما هو التي يلحقها مع الإمام، أو الركعة هي الركعة الأولى بالنسبة لي والثانية والثالثة، وإذا يقضي فهو نفس الإتمام في الثالثة والرابعة بالنسبة لي، وليست هي يقضي الأولى والثانية التي فاتت. نعم. وأجابوا عن رواية وقض ما سبقت أن المراد بالقضاء الفعل لا القضاء المصطلح عليه عند الفقهاء. هذا صحيح. نعم. وقد كثر استعمال القضاء بمعنى الفعل، فمنه قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات، وقوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم، وقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة، ويقال قضيت حق فلان، ومعنى الجميع الفعل. طبعا معنى أديت وفعل، وليس بمعنى يعني إعادة للأمر الفائز، فإن هذا القضاء هو إعادة للأمر الفائز على الصلاح، وليس هو يعني ما جاء في كلام القرآن وكلام النبي، فقول النبي فإذا قضيت الصلاة فانتشر، قول الله فإذا قضيت الصلاة فانتشر في الأرض، قضيت يعني انتهت فعلتموها، وليس قضيت يعني صليتم الصلاة الفائتة. نعم. قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ثوب للصلاة معناه إذا أقيمت، سميت الإقامة تثويبا لأنها دعاء إلى الصلاة بعد الدعاء بالأذان. نعم. من قولهم ثاب إذا رجع. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم فإن أحدكم إن كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، دليل على أنه يستحب للذاهب إلى الصلاة ألا يعبث بيده ولا يتكلم بقبيح ولا ينظر نظرا قبيحا، ويتجنب ما أمكنه مما يتجنبه المصلي، فإذا وصل المسجد وقعد ينتظر الصلاة كان الاعتناء بما ذكرناه آثما. نعم. ولم أنه في صلاة لم ينبغي يبتعد عن هذه الأمور. نعم. قوله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه السكينة والوقار قيل هما بمعنى وجمع بينهما تأكيدا، والظاهر أن هما بمعنى واحد يعني السكينة والوقار، فهما بمعنى معنى واحد السكينة والوقار. السكينة طبعا من السكون وهو الهدوء وعدم يعني الضجيج والخوف، والوقار هو يعني الثقل والرجال. نعم. والظاهر أن بينهما فرقا، وأن السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث ونحو ذلك. نعم. والوقار في الهيئة، غض البصر وخفض الصوت والإقبال على طريقه بغير التفات ونحو ذلك، والله أعلم. نعم. قوله فسمع جلبة أي أصواتا لحركتهم وكلامهم واستعجالهم. قوله حدثنا شيبان بهذا الإسناد يعني حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير بإسناده المتقدم، وكان ينبغي لمسلم أن يقول عن يحيى لأن شيبان لم يتقدم له ذكر، وعادة مسلم وغيره في مثل هذا أن يذكروا في الطريق الثاني رجلا ممن سبق في الطريق الأول ويقول بهذا الإسناد حتى يعرف، وكأن مسلما رحمه الله تعالى اقتصر على شيبان للعلم بأنه في درجة معاوية بن سلام ابن سلام السابق، وأنه يروي عن يحيى بن أبي كثير، والله أعلم. نعم. باب من لا يقوم الناس للصلاة. قال وحدثني محمد بن حاتم وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حجاج الصواب حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وعبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني حتى تروني. وقال ابن حاتم إذا أقيمت أو نودي. متى يقام الصلاة يعني متى يقوم يعني الجالسون في المسجد للصلاة يقومون ليصلوا؟ النبي قال لهم يعني إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، يعني تروا النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى وكان حين يكون انتظار في بيته ثم يخرج إلى الصلاة، قال حتى تروني فقوم. ففي دليل على أنه القيام بالصلاة إنما هو بمجيء الإمام ووقوفه في الصف، وأنه ليس يعني بمجرد أن يقول المؤذن قد قامت الصلاة فيقوم أو يشرع في الإقامة فيقوم، لكن إذا رأى الإمام وكان الإمام موجودا وقام فيقوم. فالقيام بالصلاة إنما هو بمجيء الإمام وقيامه في الصلاة. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر قال أبو بكر وحدثنا ابن علية عن حجاج بن أبي عثمان قال وقال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس وعبد الرزاق عن معمر وقال إسحاق أخبرنا الوليد بن مسلم عن شيبان كلهم عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وزاد إسحاق في روايته حديث معمر وشيبان حتى تروني قد خرجت. قال حتى تروني قد خرجت يعني من بيته صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا هارون بن معروف وحرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول أوه. نعم. أقيمت الصلاة فقلنا فعجلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلى قبل أن يكبر ذكر فانصرف وقال لنا مكانه، فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا وقد اغتسل ينطف رأسه ماء يغفر فصلى بنا. ما مدى حادثة وقع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعني أقيمت الصلاة فقاموا لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أن النبي قام في الصلاة ثم تذكر صلى الله عليه وسلم فقال لهم من مكانكم يعني خليكم ركوع على قيام، دخل بيته صلى الله عليه وسلم فاغتسل وخرج ورأسه يقطر ماء أو ينتف ماء يعني كرات الماء تنتف من رأسه صلى الله عليه وسلم. ثم أخبرهم بعد ذلك أنه قد ذكر بأنه جنب، فلما أقيمت الصلاة ذكر النبي هذا عندما أتى لأمه في الصلاة، فقال لهم يعني على صيامكم لأنهم قاموا للصلاة، ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأتى. وأتى فأمرهم صلى الله عليه وسلم. نعم. ففي دليل أنه إذا أقيمت الصلاة وقام الناس للصلاة لا يجوز، إذا كان نال الإمام شيء فيقوم يعني يتم ما ناله ثم يأتي به أمه. طبعا هذا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم، أما لغيره لو كان غيره يفعل هذا ممكن يضربه. نعم. قال وحدثني زهير بن حرب حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا أبو عمرو يعني الأوزاعي حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم وخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقام مقامه فأومأ إليهم بيده أم مكانكم، فخرج وقد اغتسل ورأسه ينطف الماء فصلى به صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقاما. قال وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا زهير حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كان بلال يؤذن إذا ضحر فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه. نعم. يعني عبد الإله رضي الله عنه كان يؤذن إذا ضحر كان الشمس، ما ضحر كان زالت عن كبد السماء، ثم كان لا يقيم إلا إذا رأى النبي خارج منه يعني من بيته وسلم فيقيم الصلاة، فكان إذا رأى النبي وهو خارج يقيم الصلاة صلوات الله وسلامه. نعم. قال في الشرح فيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه أقيمت الصلاة فقمنا فعجلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقاما. وفي رواية جابر بن سمرة رضي الله عنه كان بلال رضي الله عنه يؤذن إذا ضحر فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: يجمع بين مختلف هذه الأحاديث بأن بلالا رضي الله عنه كان يراقب خروج النبي صلى الله عليه وسلم من حيث لا يراه غيره أو إلا القليل، فعند أول خروجه يقيم ولا يقوم الناس حتى يروه، ثم لا يقوم مقامه حتى يعدل الصفوف. لا، يعني كلام الخاضي رحمه الله مو معنى الناس بلال يراه حيث لا يرونه، وإنما كان يقف في الخب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان مولى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رآه خارجا يعني من غرفته كان يقيم الصلاة قبل أن يأتي النبي إلى يعني مقام الصلاة ويصلي. وأنهم لما كانوا يقوموا بهذا النبي، فالنبي نهاهم أن يقوموا حتى يروا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يرى الجميع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الأول يقوم، ومجرد ما يعني يقيم بلال في البداية يقومون، فالنبي يقول لهم يعني لا تقوموا يعني الصلاة حتى تروني، يعني حتى تروني لما قد جاء وقام مقامه في الإمام صلى الله عليه وسلم. نعم، الرواية ما في تعارض بين هذه الرواية. نعم. وقوله في رواية أبي هريرة رضي الله عنه: فيأخذ الناس مصافهم قبل خروجه، لعله كان مرة أو مرتين ونحوهما، لبيان الجواز أو لعذر. ولعل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فلا تقوموا حتى تروني، كان بعد ذلك. قال العلماء: والنهي عن القيام قيل أن يروه لئلا يطول عليهم القيام، ولأنه قد يعرض له عارض فيتأخر بسببه. واختلف العلماء من السلف فمن بعدهم متى يقوم الناس للصلاة ومتى يكبر الإمام، فمذهب الشافعي رحمه الله تعالى وطائفة أنه يستحب أن لا يقوم أحد حتى يفرغ المؤذن من الإقامة. ونقل القاضي عياض عن مالك رحمه الله تعالى وعامة العلماء أنه يستحب أن يقوموا إذا أخذ المؤذن في الإقامة. وكان أنس رحمه الله تعالى يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، وبه قال أحمد رحمه الله تعالى. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: والكوفيون يقومون في الصف إذا قال حي على الصلاة، فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام. وقال جمهور العلماء من السلف والخلف: لا يكبر الإمام حتى يفرغ المؤذن من الإقامة. هذه أقوال كثيرة في يعني متى يقوم الناس في الصلاة. والصحيح أنهم يقومون للصلاة يعني عند الإقامة، وأنه يستحب أن يكون هذا يعني عند أن يشرع يعني أن يشرع المؤذن في الإقامة، يقول الله أكبر الله أكبر، يشرع في الإقامة فيقومون، ويتحتم عندما يقول يكون في وسط الإقامة قد قام الصلاة يعني أن يقوموا حتى يسووا الصفوف، وأن يكون الإمام حاضرا، فهذا هو الوقت. أما طبعا القول هنا الذي قال الصواب هو القول بأن الإمام يدخل في الصلاة يقول الله أكبر عندما يكون المؤذن يقول المؤذن قد قام الصلاة، فإنه لا ينبغي، فلا يجوز الإمام أن يدخل في الصلاة إلا إذا فرغ يعني المؤذن من الإقامة بقوله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. نعم، ولأنه يجب بعد هذا كذلك أن يسوي الصفوف، مطلوب منه بعد هذه الإقامة أن لا يدخل في الصلاة إلا إذا رأى أن الصفوف قد سوي، فما يدخل في الإقامة مباشرة إلا إذا رأى أن الناس الذين خلفه قد صفوا يعني صفوفهم وقد استووا. واعتقد كان النبي يسوي الصفوف بعد ما صار الصلاة يقف يسويها، وحنا كان يسويها بيده صلى الله عليه وسلم يمسح صدورهم، ويأمر بلال كذلك أن يسوي الصفوف الخلفية، فكان النبي يسوي الصف الأول هذا ويسير بينه ويسويه، ويأمر بلال كذلك أن يشوف الصفوف الخلفية ولا يدخل النبي في الصلاة إلا إذا يعني أخبر أنه قد استووا جميعا، قد وقفوا جميعا واعتذروا في الصلاة قبل أن يصلى. فالقول هنا الذي يقول بأن الإمام يدخل في الصلاة بمجرد أن يقول المؤذن قد قام الصلاة قول شاذ، هذا ما صحيح ولا دليل عليه، وهو يخالف شعب النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف الأمر بتسوية الصفوف، وأن الإمام لا بد أن يقوم بهذا، هذا من عمل الإمام، من عمل الإمام تسوية الصف، وأن لا يترك أحد، وأن ينبه من كان متقدما الصف أو كان متأخرا أو كان من ترك فرجة بينه وبين الذي بجواره ونحو ذلك، فإن هذا يعني كان فعل النبي. بل إن النبي أحيانا كان بعد ما يدخل في الصلاة يرجع مرة ثانية، وذلك أنه كان يرى من خلفه صلى الله عليه وسلم ويقول أتبعوا استقيموا فإني أراكم من خلف الله. ورأى مرة رجلا باردا صدره في الصف، فقال يا عباد الله يعني سووا صفوفكم، فتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بينكم. فتجرى على يعني الخلاف في تقدم وتأخر، بعض الناس يجرى شديدا صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله قلنا فعجلنا الصفوف إشارة إلى أن هذه سنة محمودة عندهم، سنة معروفة، يقوموا يعدلوا الصف، يعني كل ينظر إلى موضعه في الصف، وإذا كان من جواره ونحو ذلك خارج الأمام أو متأخر الخلف أن ينبهه لهذا، أو ترك خراب فرجع بينه وبينه غيره من الجهاد، فكانوا أيضا كلهم يشتركون في تعديل الصفوف. نعم. قلنا يقول قلنا فعدلنا الصفوف. نعم. وقد أجمع العلماء على استحباب تعديل الصفوف والتراص فيها، وقد سبق بيانه في ذلك. نعم. قوله فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرف وقال لنا مكانه، فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا وقد اغتسل. فقوله قبل أن يكبر صريح في أنه لم يكن كبر ودخل في الصلاة، ومثله قوله في رواية البخاري وانتظرنا تكبيرا، وفي رواية أبي داود انتظرنا تكبيرا، يعني خلاص النبي واقف وانتظروا أن يكبر النبي حتى يكبر، فإذا النبي يقول لهم مكانه ودخل بيته، ثم خرج ينتفر ما مرات صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي رواية أبي داود أنه كان دخل في الصلاة، فتحمل هذه الرواية على أن المراد بقوله دخل في الصلاة أنه قام في مقامه للصلاة وتهيأ للإحرام بها. هذا صحيح. ويحتمل أنهما قضيتان وهو الأكبر. لا، ليس الأكبر، بل هي قضية واحدة. نعم. وظاهر هذه الأحاديث أنه لما اغتسل وخرج لم يجددوا إقامة الصلاة، وهذا محمول على قرب الزمان، فإن قال فلا بد من إعادة الإقامة، ويدل على قرب الزمان في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم مكانه، وقوله خرج إلينا ورأسه ينظر، وفيه جواز النسيان في العبادات على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وقد سبق بيان هذه المسألة قريبا. قوله ينطق بكسر الطاء وضمها لغتان مشهورتان أي يقطر، وفيه دليل على طهارة الماء المستعمل. قوله فأومأ إليهم وهو مهموم. قوله كان بلال يؤذن إذا ضحضر، هو بفتح الدال والحاء والضاد المعجمة أي زارة الشمس. نعم. باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة. نعم إن شاء الله.